السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام ومعاملات. وها نحن مع الصيام، وها نحن الآن مع بيان ما يكره من الصوم. ما الذي يكره من الصوم حتى نتجنبه ولا نفعله؟ أولا، صيام يوم عرفة. تقدم أن صيام يوم عرفة من أفضل أيام الصيام، وأنه يكفر الله بذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة. لكن هنا الحاج الواقف بعرفة يكره له أن يصوم يوم عرفة. قال: صيام يوم عرفة لمن وقف بها، وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة لمن هو بعرفة. ثانيا، صيام يوم الجمعة منفردا، لا قبله الخميس ولا بعده السبت، صيام يوم الجمعة منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموا. إن يوم الجمعة عيدكم أيها المسلمون فلا تصوموا، إلا أن تصوموا قبله أو بعده، قبله بيوم أو بعده بيوم. ثالثا، من مكروهات الصيام، صيام يوم السبت منفردا، لا قبله الجمعة ولا بعده الأحد، يصوم يوم السبت منفردا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إذا فرض الله عليك الصيام لا بد تصوم السبت أو الأحد. وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه حتى لا يصوم. ما وجد ما يأكل ولا يشرب يصوم ما يصوم، يأخذ قشرة الحطب أو العود ويمضغها. واسمعوا الحديث مرة ثانية. قال: صيام يوم السبت منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إذا كانت فريضة عليك كفارة كذا فصوم. وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء قشر عنب أو عود شجرة فليمضغه حتى لا يكون صائما. وهذا فيه مبالغة في الكراهة، كراهة يوم السبت. رابعا: صيام آخر شعبان. إذا انتصف شعبان وصمنا في النصف الأول، النصف الثاني يكره فيه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، صوموا في النصف الأول إلى الخامس عشر، بعد ذلك يكره صيام شعبان، لأن الصائم يتهيأ لرمضان، فلا ينبغي أن يصوم آخر شعبان. تنبيه، فلننتبه: الكراهة في صيام هذه الأيام كراهة تنزيه، وما يلي كراهته كراهة تحريم، وهو ما يلي. هذه الأيام الأربعة صيامها مكروه، كراهة تنزيه، وهناك أيام أخرى مكروهة لكن كراهتها كراهة تحريم. أولا: الوصال الذي يصل اليومين والثلاثة بدون إفطار. الوصال وهو مواصلة الصوم يومين فأكثر بلا إفطار، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، وقوله: إياكم والوصال، لا تواصلوا، إياكم والوصال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وقال: لست كأحدكم. هذا الوصال كراهة كراهة تحريم، ليس كراهة تنزيه. ثانيا: صوم يوم الشك. إذا شككنا هل غدا رمضان أو غير رمضان، هذا اليوم يوم الشك صيامه مكروه كراهة تحريم. صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان، إذ من الجائز أن يكون الشهر 29 يوما، فيوم الثلاثين يوم شك، إذا ما رأينا الهلال لا نصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية: صيام يوم الشك مكروه كراهة تحريم، وهو يوم الثلاثين من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وكذلك بداية رمضان إذا كان يوم شك ما نصوم، لا بد من العلم. رابعا ثالثا: صيام الدهر، وهو صوم السنة كلها بلا إفطار فيها، مكروه كراهة التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، دعا عليه ما صام ولا يثاب على صومه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، كذلك. هل رأيتم من يصوم الدهر؟ نعم رأيت شيخا عالما كبيرا يقال أبو القاسم كان يصوم الدهر ولا يفطر إلا يوم العيد. قال الشيخ الآن يوجد من يصوم الدهر في الحرم، بلغه إذن تؤجر، يسمع أو لا يسمع بلغه لا صام من صام الدهر أبدا، لا صام ولا أفطر من صام الدهر. داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوم، هذا أفضل الصيام، أما الدهر كاملا نرجو الله أن لا نواخر على هذا. رابعا من الصيام المكروه كراهة التحريم صوم المرأة بلا إذن زوجها وهو حاضر، أما إذا كان غائبا فلا حرج. صوم المرأة بلا إذن زوجها وهو حاضر، أما إذا كان غائبا فلا حرج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه إلا رمضان، لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، فإن استأذنت وأذن فلتصم، إلا رمضان فلا إذن ولا وقوف، لا بد من الصيام. إذن هذه الأيام صيامها مكروه كراهة التحريم، والأولى كراهة التنزيه، والآن صوم المحرم وهو صوم الأيام التالية. الصوم المحرم وهو صوم الأيام التالية ما هي؟ أولا صوم يوم العيد فطرا أو أضحى، حرام هذا، سبق كراهة التنزيه وكراهة التحريم، الآن كراهة التحريم، حرام صومنا. أولا صوم يوم العيد فطرا كان أو أضحى، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يصوم يوم العيد حتى ولو كان عليه قضاء ما يقضي يوم العيد، لقول عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم فطركم من صومكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسوككم أي من أضحياتكم. مرة ثانية ها عمر يقول هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، ما هما اليومان؟ يوم فطركم من صومكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسوككم أي من ضحاياكم. ثانيا من الصوم المحرم أيام التشريق الثلاثة، إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائحا يصيح بأعلى صوته بمنى ألا تصوموا هذه الأيام، ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال أي مخالطة النساء، وفي لفظ وذكر الله. ومع هذا الذي عليه صيام في الحج لا بأس أن يصوم اليوم اليومين الأيام البيض. مرة ثانية أقول ومما يكره كراهة التحريم صيام أيام التشريق الثلاثة، لماذا؟ إذ أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم صائحا يصيح في منى، ماذا يقول بصياحه؟ لا تصوموا هذه الأيام. لماذا؟ فإنها أيام أكل وشرب وبيعال، أي الصائم الحجاج الذين معهم زوجاتهم لهم أن يأتوا زوجاتهم في منى، أيام أكل وشرب وبيعال. وفي حديث وفي لفظ وذكر الله، أيام ذكر الله ما أيام صيام. ثالثا أيام الحيض والنفاس، إذ الإجماع على فساد صوم الحائض والنفساء، أجمعت الأمة على أن الحائض لا تصوم ولا يصح صومها نافلة أو فريضة، والنفساء كالحائض أيضا لا يصح صومها لفريضة أو نافلة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ هذا الاستفهام، قولوا بلى. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فذلك من نقصان دينها، فذلك من لما قال ناقصة عقل ودين تسألوا قال ليست لا تصوم إذا حاضت أو نفست، فهذا من نقصان دينها. رابعا من الصوم الحرام صوم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك، صوم المريض الذي يخشى على نفسه الموت والهلاك أو زيادة المرض. قال صوم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والذي يصومه مريض يكاد يقتل نفسه كالذي يستعمل آلة القتل. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما يرضى لعبده أن يقتل. والآن المادة الرابعة في وجوب صوم رمضان وبيان فضله. أولا وجوب صوم رمضان، صيام شهر رمضان واجب، صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا خلاف فيه أبدا، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فقد قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أليس هذا الأمر؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله القاعدة الأولى، وإقام الصلاة القاعدة الثانية، وإيتاء الزكاة القاعدة الثالثة، وحج البيت القاعدة الرابعة، وصوم رمضان القاعدة الخامسة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عرى جمع عروة، عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم. شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان، هذه ثلاثة عراه. مرة ثانية قال وقوله صلى الله عليه وسلم عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم. شهادة أن لا إله إلا الله الأولى، والصلاة الثانية صلاة المكتوبة لا النافلة، وصوم رمضان. فدل هذا على أن صيام رمضان فريضة بالإجماع. به قال فضل رمضان، وهل لرمضان من فضل؟ إيه نعم، ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور، والأحاديث التالية تثبت ذلك وتؤكده. أولا قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مرة ثانية الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان هذه مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، مع اجتناب الكبائر من الجمعة الجمعة ما يبقى عليك ذنب صغير، من رمضان إلى رمضان ما يبقى عليك ذنب صغير، إذا اجتنبت الكبائر ما يبقى عليك ذنب لا صغير ولا كبير. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا أي بالله واحتسابا الأجر على الله، صام لوجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا أي وهو مؤمن إيمان يقيني واحتسابا أي طالبا الأجر من الله غفر له ما تقدم من ذنبه، يمحى كله. وقال صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشانا، ورأيت من أمتي رجلا يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه. سبحان الله، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا فيه ماء منع منه، فجاءه صيام رمضان فسقاه ورواه. الحمد لله. مرة ثانية قال رأيت رجلا مما يريه ربه كما أراه الجنة والنار، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيام رمضان فسقاه ورواه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، غلقت بالأغلال لتبالي. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. عظيم هذه لرمضان، فزنا نحن برمضان. ونادى منادي يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة من رمضان، ولله عتقى من النار وذلك كل ليلة. الحمد لله أن جعلنا من أهل رمضان هذا. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل صيام يوم الاثنين والخميس من آخر شهر شعبان هل هو جائز؟ السؤال يقول صاحبه صيام الاثنين والخميس من آخر شعبان وأنا كنت أصومهما يقول فهل يحسن بي أن أتركهما أو أصومهما؟ ما دامت الكراهة عامة فما استثنى الشارع إلا من كان يصوم كذا أو يصوم كذا، والكراهة كما علمتم للتنزيه لا للتحريم. قلنا كراهة تنزيه وإلا لا؟ فلو صام الاثنين والخميس كارها عمله لكن لا يأثم عليه، وما دام الشارع رأى له أن يستريح ويتهيأ ويستعد لرمضان فليفعل ذلك خير له. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن أصوم يوم العيد لأنني علي صيام شهرين متتابعين؟ السائل يقول علي صيام شهرين متتابعين فهل يجوز لأن أصوم يوم العيد؟ الجواب لا تصوم يوم العيد وصوم يوم بعده ولا حرج، لا تصوم يوم العيد لأن صيام يوم العيد كما علمنا محرم لا يجوز. نعم. أثابكم الله. ويقول السائل لأن الشهرين متتابعين بالستين يوما تعدهم، ما هو شرط بالهلال الهلال. نعم. يقول السائل إذا صدف يوم عرفة يوم السبت فهل يجوز الصيام؟ أي. يقول إذا صادف يوم عرفة يوم السبت فهل يجوز؟ السائل يقول علمنا أن صيام يوم عرفة يكفي والله بذنوب سنتين الماضية والمقبلة، فهل إذا كان يوم عرفة يوم سبت ويوم السبت الصيام في مكروه كراهة التنزيه فهل أصوم؟ نقول نعم تصوم لأن هذا الصيام أفضل من تركه. نعم أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ هل الإبرة التي يأخذها المريض للعلاج إذا كان صائما هل تفطر؟ الإبر التي تستعمل للمرضى إذا كانت إبرة للتغذية تحمل تغذية لجسم المريض فهذا لا يصح صيامه، يستعمل وهو مفطر عليه القضاء. وإن كانت لغير التغذية يجوز استعمالها ولا حرج، أما ما كانت للتغذية توجد إبرة لهذا الغرض. ثبتم؟ إذا كانت تغذية ما يستعملها، وإن استعملها فليفطر وليقضي إذا كان مريضا، أما لغير التغذية أفتى العلماء بجوازها مطلقا. نعم أثابكم الله. ويقول السائل ما الفرق بين أنبياء الله ورسول الله عليهم السلام؟ أعيد. يقول ما الفرق بين أنبياء الله ورسول الله؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ سائل بهلول يقول ما الفرق بين نبي الله ورسول الله؟ كل رسول نبي، هذه القاعدة قررناها غير ما مر، والله لكل رسول نبي إذ قبل أن يرسل ينبأ، أليس كذلك؟ ما معنى ينبأ؟ يخبر يعلم بالوحي ثم يرسل إلى المدينة وإلى غيرها، كل رسول نبي. فما دام كل نبي كل نبي كل رسول قل في نبي الله ورسول الله، وإذا كان نبيا غير رسول حرام تقول رسول الله، تكذب على الله عز وجل أو على أمته. لكن إذا ثبت أنه نبي رسول كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وسليمان وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول ولا حرج، تقول نبي الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أتابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ أنا مريض بالحساسية في أنفي، وعندما أستنشق الماء في الوضوء تزيد عندي الحساسية، فهل يجوز لي أن أترك الاستنشاق في الوضوء؟ السائل يقول أنا معي حساسية، فإذا استنشقت الماء للوضوء أتأذى بها، فهل يجوز لي أن لا أستنشق الماء؟ يجوز، اجعل ما في أنفك ولا استنشقه، ما تجذبه بالهواء ولا حرج، لأنه ليس بفرض. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة الجمعة يعتبر من السنة؟ السائل يقول إذا كان الإمام يخطب الناس يوم الجمعة وأخذ يدعو، فهل المصلون يرفعون أيديهم؟ ما ورد هذا عن السلف، لكن لو رفع عموما يديه لا حرج، أما أن تكون سنة عامة لا بد أن نرفع أيدينا، ليست هذه أبدا، ما عرفت عند السلف. نعم. الذي يرفع يديه الداعي، لو أن الإمام رفع يديه له ذلك، أما نحن وظيفتنا آمين نؤمن على دعائي فنقول آمين، ما في حاجة لرفع أيدينا. أو ما فهمتم من هو الذي يرفع يده؟ الداعي وإلا لا؟ يا رب يا رب غفرانك رحمتك، نرفع يدي. أما إذا شخص يدعو أنا رافع نقول آمين، ما دعوته قلت اللهم استجب. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم أن يعمل بالآية فينتظر رؤية الشهر وإن أعلن من قبل دولة ثانية؟ أعيد. يقول بالنسبة لرؤية الشهر في رمضان، يقول هل يأخذ بالآية وينتظر حتى يرى الهلال، وإن أعلن في دولة ثانية أن الصيام مثلا يكون اليوم رؤية الهلال؟ هذه سيأتي بحثها إن شاء الله، وقد بينا القول فيها وكتبنا رسالة خاصة بهذا، والجواب الصحيح قبل وجود هذه الآلات الهواتف كان أهل مكة صائمون وأهل المدينة مفطرون، يجيء رجل من الشام يقول كنا صائمين وأهل المدينة مفطرون، لما ما في آلات فيه النقل بالخبر لما يرى الهلال في مكة ويصل المدينة كم يوم حتى يبلغهم؟ 10 أيام. كيف يتم هذا؟ من رأى منكم الهلال فليصل أو ليفطر. لكن الآن متى وجدت هذه الآلات؟ طالبنا وما استجيب لنا لأنه طلب سياسي، وقلنا ينبغي أن يسند الأمر إلى مكة، يا حكام المسلمين أسندوا الأمر إلى مكة بلد الله ودولة الإسلام، وهي التي تعلن عن الإفطار والصيام في وقته ويبلغ أهل العالم بكاملهم. آبوا، لو أسندوا هذا إلى المملكة ثبت إذاعة القرآن في مكة، وبلغوها من الهند من السند من كذا من كذا من المدينة من الطائف رأينا الهلال، تعلن يصوم المسلمون ولا حرج. لكن رفضوا هذا ما استجابوا. يبقى ماذا؟ إذا كانت دولة، وهذا السبب الذي كتبت الرسالة، وجد دولة إسلامية تقول ما نصوم على الهلال إلا على الحساب فقط المفكرة، تبهتم، صاحبها متعنطر إلى جهنم قال ما نقبل هذا الهلال تكذبون علينا، المفكرة موجودة. من أجلهم كتبت هذا الرسالة، ماذا نفعل؟ فقلت لهم إذا كنتم ليلة مطالة الهلال تكونون لجنة في بلادكم وتطالع الهلال في عدة أماكن، فإذا ما رأيتم الهلال للصيام لا تصوموا، لا تصوموا. لماذا؟ لأن هذه، أعود فأقول أستغفر الله، أقول وجدت دولة إسلامية عربية صدر فيها قرار لا نصوم ولا نفطر إلا على المفكرات الحسابية، كذا ولا لا؟ فماذا يفعل إخواننا؟ فنقول لهم إذا كنتم تكونون لجنة من عقلاء بصراء ذوي عيون ويشاهدون الهلال وجودا أو عدما، لكم أن تصوموا إذا رأيتم الهلال ولا تبالوا بالمفكرة، وإذا لم تروا صوموا، وإذا لم تروا لا تصوموا. وأما الإفطار إذا كان ممنوعا ولا تستطيع أن تفطروا فأفطروا في بيوتكم، ومن الغد تخرجون إلى المصلى وتصلون مع المسلمين. هذا. أما إذا كان غير ممنوع على أهل البلاد أن يفطروا ويصوموا على الرؤيا لا على المفكرات، إذن فعليهم أن يكونوا لجنة، وأن تخرج اللجنة لتطالع السماء هل تشاهد الهلال أو لا تجد، فإن شاهد تصام وأفطر، فإن لم تجده لا صام ولا أفطر. ثالثا إذا كان يبلغنا أن البلد الفلاني بواسطة الهاتف الهلال مكة صائمون غداء، هنا نقول من أراد أن يصوم فليصوم وليكتم صومه ولا يفطر يوم العيد إلا إذا أفطر أهل بلاده، أي ما يعلن عن إفطاره، وبهذا هدأنا الموقف وحللنا هذا المشكل. هل فهمتم هذا؟ جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ، أما بنا رجل فسلم بنا تسليمة واحدة عن يمينه، يقول أما بهم رجل فسلم تسليمة واحدة عن يمينه، أما بهم رجل صلى بهم رجل فسلم. السائل يقول أمنا رجل أي صلى بنا، وكيف يسلم؟ يقول السلام عليكم تسليم واحد عن يمينه، فهل تصح الصلاة وراءه أو لا تصح؟ الجواب تصح تصح تصح، هو ترك سنة فقط وأدى الواجب، الواجب السلام عليكم خرجت من الصلاة، إعلان عن انتهاء العبادة بالسلام عليكم، فإن زدت السلام عليكم ورحمة الله زيدك 10 حسنات، فإن سلمت عن يسارك فكذلك. من السنة أن تسلم عن يمينك وعن شمالك ولك أجر ذلك، لكن لو فرضنا أن مالكيا يقول مالك ما يقول لا تسلم عن يسارك، يقول الفريضة هي السلام عليكم، إجماع السلام عليكم بها تخرج من الصلاة، ليس شرط أن تقول ورحمة الله ولا شرط أن تسلم عن يسارك أبدا، لكن السنة التي فيها أجر ومثوبة وعاش عليها رسول أصحابه ما نترك لأجل أننا مالكية. ما فهموا حتى كلام مالك رحمه الله. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل، إذا كان الرجل عليه جنابة هل يجوز له أن يقول أذكار الواردة مثل أذكار الصباح والمساء؟ السائل يقول إذا كنت جنبا فهل لي أن لا أقطع أوتاري التي أريدها وأنا طاهر من الأذكار، الجواب اذكر وادعو وسبح واستغفر إلا قراءة القرآن فلا، ما دمت جنبا لا تقرأ القرآن ما عدا القرآن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدعاء، كل ذلك واسع وجائز وليس شرطا له الطهارة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ، هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي. أعيد. يقول هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي، فهل يقبل صومه وعبادته؟ السائل يقول هناك من الناس من لا يصلي في قريتنا أو مدينتنا ولكنه يصوم ويؤدي بعض العبادات، ماذا نحكم عليه؟ نستدعيه إلى المحكمة رسميا أو يأتي بإخوانه أقاربه يجرونه إلى المحكمة، يوقف المحكمة من الصبح إلى الظهر، أذن المؤذن، قام أهل المحكمة يصلون، قوم صلي، قال ما نصلي خلوا، يصلي أهل السجن أو أهل المحكمة، وإذا جاء العصر هيا قوم تصلي، فإن صلى ما نجا، فإن قال أنا ما أصلي صلينا نحن، وبعد ذلك نقول ما بقي على غروب الشمس إلا ربع ساعة، قد ما تتوضأ وتصلي ركعة، هيا تصلي وإلا لا، فإن قال لا يعدم، يقطع رأسه ويدفن. عرفتم؟ هذا هو الحكم الشرعي، لأن ترك الصلاة كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. يبقى عندما يقام قبل أن يقام الحد، لماذا ما تصلي؟ إن قال أنا لا أؤمن بالصلاة ولا بالله ولا بالإسلام، هذا يقتل كفرا. وإذا قال أنا مؤمن بأن الصلاة فريضة ولكن ما نصلي عنادا ومكابرة، هذا لما يعدم يورث ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه ما كان كافرا، كان معترفا بالصلاة. أثابكم الله. ويقول السائل، كثيرا من الناس يرفعون أصواتهم بعد الصلاة بالتسبيح، فأيهما أفضل؟ السائل يقول بعض إخواننا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد السلام عليكم، وبعضهم ينكر عليهم ذلك، فما هو الصواب في هذا؟ الصواب الذي يرفع الصوت بذكره، كانت أم المؤمنين الصديقة عائشة قالت كنا نعرف نهاية الصلاة بالذكر، لما يسلم رسول الله سبحان الله لا إله إلا الله، لكن ليس معناه برفع صوت التهويل والتشويش، ولكن بالاندفاع سبحان الله سبحان الله مثلا، هذا هو المستحب. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل، إذا صلى الإنسان ركعتين ثم قال اللهم إن أجرتني عن هاتين الركعتين فاجعل أجرهما لوالدتي المتوفية، فهل هذا جائز؟ هذا بهلول يقول هل يجوز لي أن أصلي ركعتين، فإذا فرقت منهما قلت يا ربي إن قبلت مني هاتين ركعتين فاجعل أجرهما لأمي، قلنا هذا ما ينبغي لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في أي عبادة، وإنما توسل إلى الله عز وجل بتلك العبادة وقل اللهم اغفر لأبي وارحمه أو أمي وارحمها أو فلان وفلان، هذا الأجر وتهديه أنت وتحوله، أنت اسأل الله عز وجل لذاك الذي توسلت من أجله أن يغفر له ويرحمه، هل بعد المغفرة والرحمة شيء؟ يغفر ذنوبه ويدخل الجنة، ما فيها أشياء مادية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.